درجة واحدة سواء كان بالنفس أو بالمال أو بالدعاء مع القدرة على الجهاد بالنفس. الجهاد أقسام: بالنفس، بالمال، بالدعاء، بالتوجيه والإرشاد، بالإعانة على الخير بأي طريق. وأعظم الجهاد الجهاد بالنفس، ثم الجهاد بالمال، والجهاد بالرأي والتوجيه والدعوة كذلك جهاد، يدعو إلى الله يرسل إلى الله، هذا جهاد. والجهاد بالنفس أعلاها، والجهاد بالمال، والجهاد بالدعوة، والجهاد بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، والجهاد بالنصح لولاة الأمور، والجهاد بترتيب الجيوش والسرايا، تعليم كيف يهجمون، كيف ينصرفون، إلى غير ذلك أنواع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.